بسم الله الرحمن الرحيم في درس المواضيع أخذنا شيئا من أحكام الفاعل ما هو الفاعل الاسم المرفوع المفعول قبله فعله أو التأويل وما هو دليل التأويل الفاعل يبدو يقول par تأويل الفعل اسم الفعل اسم الفعل صح أقائم زيدا نعم تذكر شيئا من أحكام الفاعل؟ لا يجوز حفره إلا بصيغة التعجب يعني أصلا لا يجوز حفره إلا في بعض أحوال خمس أحوال هي كما تدي صيغة التعجب On n'a pas tout cité, c'était que deux. Ou le stifna. Non. Et c'est quoi ces arcanes avec le fi'al ? Y'a-t-il une phrase ? Quand on qu'ama Zaydouna ou qu'ama Zaydani, il est qu'il aura tu vois. ما هذه اللغة؟ أكلوني البراغي. نعم، أكلوني البراغي. السؤال هو هل يكون التمر متى؟ ضروري لا تعتاد. التعداد واجب للمؤنث الحقيقي إذا اتصل بالفعل. صح؟ لا. يعني نعم يعني في الفيلم الماضي هذا كنت كنت عامل الشروط سواء في الماضي صح جو بيتزاق مجدي لا طب بيان شرط في الماضي نعم يجوز تقدم الفاعل للمفعول ايوه نعم في قبل يتأخر من المفعول يعني تو ايوه حالة الضمير يعود يمكن الضمير اتونسيون Première question. Elle y ajoute ta'khir al-fa'il al-maf'ul. Est-ce qu'il est permis que le fa'il vienne après le maf'ul? Sahel? Naam. J'ai pas dit dans quel cas c'est wajib. Est-ce que c'est permis à la base de faire venir le fa'il après le maf'oul. Tu dis naam. Tu vas dire ahwal quand il y a un wajib. Mithla. Comme dans l'ayah, shaghalatna. Là, le maf'oul bihi, muttasil bil fi'l. La yajuz, la yumkin an naqul shaghalat. Comme on a cité dans l'ayah, wa ba'dan naqul nahnu. Nahnu. Shaghalat hiya, hiya ana. Wa l'akhar, idha kana al fi'luhu ma'a damir. إذا كان الفاعل متصل بضمير يرجع إلى المفعول إذا ابتلى إبراهيم ربه الآن سندخل في أخي الفاعل وهو النائب عن الفاعل باب المفعول الذي لم يسمى فاعله عم سي نومينيشن قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا رابعه نائب فاعل ويشير المؤلف بهذا الكلام كعلى باز نائب فاعل c'était اسم منصوب qui est devenu مرفوع يعني بذلك أنه كان مفعولا به Et qu'après qu'il est devenu un umda, qu'il était un fadla, il est devenu un umda. C'est quoi le fadla? C'est quoi l'umda? L'année, ce qu'on dit, hada, elle achète كلمة فيها ما هو عمدة وفيها ما هو فضلة. C'est quoi ça veut dire quoi ça? Que la amda tu peux pas t'en passer, que la fadla tu peux. Tu peux trouver une phrase sans ce fadla, mais la amda tu peux pas trouver une phrase. Et les amda c'est les marfouat. Mutada, khabar, fa'il, aïl dalika. Et les mansoubat, elles ce sont des fadla. Tu peux trouver des phrases sans mansoub. Mais l'intajida abadan jumlatan bidun marfoua. Voilà au mukaddar. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند ونحو إذا زلزلت الأرض نعم مثل الفاعل لا يضاف on n'enlève pas مثل الفاعل il ne pense pas le فعل il vient pas avant et مثل الفاعل Le fi'l doit être mu'annath. Si jamais c'est un fi'l mu'annath. Dulibat hindun. Il prend les mêmes arkim que le fi'l. Ils ont d'autres choses, ils se différencient. Wa yajibu an la yalhaqa bil fi'l ou al fi'l alamatu tathniyah ou jam'in in kana muthanna ou majmou'an nahu duriba azaydan wa duriba azaydun. كذلك يبقى الفعل مفردا كما الفاعل تدي مثلا دوربا زيدان ودوربو مثلا زيدون انا اسكي لغه اكلوني البلاغ في نائب فاعل جو سي با جام انتوندو يعطوني كي بور الفاعل لكن لو وجدت تحمل على ما حملت على الفاعل si on la met on la trouve ce sera la même irab que ce soit au badal ou soit au mutada mouakhar ou certains qui disent que c'est un harf le harf qui après le fi'l c'est un harf donc ce sera la même chose si on le trouvait قال يسمى ايضا النائب عن الفاعل c'est celui qui remplace le fa'il وهذه العبارة احسن واحضر نعم احسن تقول النائب عن الفاعل من المفعول الذي لم يسمى فاعله car l'autre est plus longue l'autre est plus courte et plus simple قال يسمى فعله الفعل المبني للمفعول او المبني للمجهول اما المبني للمجهول هذا في كلام كقد يكون الفاعل معلوما خلق الانسان لما تكري من الفاعل الله عز وجل اللي بقى مجهول دونك المبني للمجهول ça c'est une tasmiya qui est muntaqada par rapport à ça والفعل الذي لم يسمى فاعله كذلك on appelle comme ça وكذلك الفعل المغير صيغة celui-là c'est le plus rapide ابن زيد شرطا que ce fi'l mughir sigha ce n'est pas tout fi'l qui accepte ce changement innama yaqbal dhalika alladhi huwa mutasarrif la al-jamid afi'l al-jamid la yati minhu hadhihi sigha misl laysa asa pour soit un verbe qui se conjugue pas un verbe qui est figé كما ذكر صاحب الكواكب الفعل المنصرف متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع تمام اي سو كونجوغي كلي ضمائر بخلاف سمو جامد سي كوم ليسا سولا يا با مورير سيرا ليس عسى سيفر بلا مثلا ثم قال لا توسون ان غرو انا avait déjà appris quelques petites choses nouvelles mais الاهم قد مر بنا في الممتع قال تغيير الفعل المبني للمجهول عن صيغته الاصليه الآن يقول لك كيف يكون هذه الصيغة كما تشغلها تكوى صنع بارانس. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره عظه مهما كان وزنه كيف يصنع صنع دو لاتر ستصفهم قم يعلد مضموم ضم إلى من دانير مفتوحة مكسورة عفوا. Ça, c'est dans le mardi. D'accord. Moudalia, c'est le contraire. C'est Dhamma au début, une fatha avant la fin. Nahu, Dhuriba Zaydun, Yudrabu Zaydun. Ala wasfu ila, fil mardi, wa yuf'alu fil moudalia. وإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه نحو تعلم على واستفوع على واستفوع إلى وتدورب على واستفوع إلى على بس منه تضارب ثم مبني المجهول سويت تدورب الأخر تعلم سون على بس de ta'allama ça veut dire quoi tu'allima وان كان مبدوا بحزم الوصل ضم اوله وثالثه نحو انطلق على وزن انفعل واستخرج على وزن استفعل نسي خماسي و سداسي على وزن استخرج من كل verb استخرج وانطلق من كل verb انطلق وان كان الماضي مغتل العين ما معنى مغتل العين العين ليس مغتل الاخر العين العين دو verb اللي هو في الوسط la troisième verbe du ثلاثي la deuxième verbe du ثلاثي عين الفعل هو وسط الفعل في الثلاثي دونك سيامي ثلاثه حرف عله واو ياء او الف قال فتلك كسر فاء فلك كسر فائه فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع قيل من اي فعل قال بيع من اي فعل باع من اي فعل باع باع هذا الماضي ده الماضي ولك اشمام الكسره الضمه نحو خلط الكسره بشيء من صوت الضمه يعني في شيء سنابل اشمام سي une prononciation qui est spéciale C'est un ya avec un mélange de dhamma. Ça ressemblerait à Mathalan Kiyula. Mathalan. Ça c'est rare ça. Attends, je ne pourrais pas te dire vraiment. Walaka dham alfa. فتصير عينها أو عينه واو ساكنة نحو قولا وبوعا quand tu peux mettre son fa en dhamma c'est-à-dire sa première lettre en dhamma et le عين en واو قولا بوعا خوفا مثلا والأشهر هو الأول نعم هذا في الماضي أما في المضارع فالحرف يقلب العين سيكون ألفا تقول قال يقال يباع ثم قال أقسام نائب الفاعل في كاتيجوري مثل الفاعل النائب عن الفاعل على قسمين ظاهر ومنمر كم الفاعل ظاهر ومنمر فالظاهرون نحو وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن حتى إعراب قرئ القرآن أحسنت وضرب مثل حتى الإعراب ضرب فعل الماضي مغير الصيغة لا محل له من الإعراب مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب مثل سهل هذا هو نائب فاعل مرفوع عن مدرفة الدم ظهر على وقضي الأمر نفس الشيء قتل الحراسون نفس الشيء نائب فاعل اللي مرفوع قمونا دي وكسي علامة الراس هيت الضمة والواو في الجمع مذكر سالم ومن أسماء الخمسة والألف سالم مثنى وثبوت النون لا من أسماء نعم أحسنت ويعرف المجرمون فنفس الشيء يعرفوا هذا فعل مضارع مرفوع عن تجرده أو التجرد يعني الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة ومغير الصيغة والمجرمون نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم فهذا المثال مع الظاهر اسم الظاهر ثاني المضمر أي ضمير c'est le même que dans le fi'l ماضي المضارع نحو ضربت كما تجري ضربت ضربت مثلا وضربنا كما تجري ضربنا ضربت كما تجري ضربت إلى آخر ما تقدم c'est le même ضمير متصل تمام التي هي في محل رفع السلام عليكم سليمان لكن يبنى الفعل للمفعول la différence c'est que le verbe lui il a une autre forme la forme du mourir de sira la forme du mourir de sira قال ما ينوب عن الفاعل les choses maintenant qui deviennent نائب فاعل وينوب عن الفاعل واحد من أربعة تمام une parmi quatre choses الأول المفعول به كما تقدم وهو الأكثر le plus fréquent c'est que le نائب فاعل c'est un مفعول به qui a pris la place du فاعل ça t'aurait dit ضربت زيدا comme tu veux dire ضرب زيد هذا هو الأكثر الثاني الظرف نحو جلس أمامك عفوا جلس أمامك جلس أمامك وصيم رمضان donc ce ظرف prend l'irab du نائب فاعل لكن بشرط أن يكون كذلك متصرفا أي أن يكون لفظا يستخدم تارة ظرفا وتارة غير ظرف أي il ne faut pas que ce soit une chose qui soit spécifique au ظرف comme مثلا هنا هنا il ne pourra pas l'être car هنا il est utilisé comme ظرف فقط لا غير Donc pour qu'il soit naïf fa'il, il faut que ce soit un terme yustaqdam zarfan wa ghayr zarf. tout ce qui est ظرف qui s'utilise que en ظرف, peut pas prendre ce, peut pas remplir cette fonction là. Même comme ma'a, thamma, huna, ça ce sont des ظروف mahda. On peut pas les employer pour autre chose que pour un ظرف. فهمت هذا؟ وكذلك si jamais c'est un ظرف زمان ان يدل على معين ولا على وقت مبهم مثلا tu peux pas le rendre le فاعل un ظرف comme وقت حين لحظة faut que ce soit temps défini. Ça peut être shahr, ça peut être yom, ça peut être sa'a. Ama, un temps qui est mubaham, halala. Un yadoul à la mu'ayyen. À la waqt mu'ayyen. An la yakuna mubahaman. هذا هو الثاني ظرف والثالث بما ينوب عن الفاعل بما يكون نائب عن الفاعل الجار والمجرور نحو ولما سقط في أيديهم ولما سقط في أيديهم فسقط في الماضي مغير الصيغة وفي أيديهم الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل نائب فاعل ويشترط ليكون الجار والمجرور نائبا عن الفاعل الا يدل ولا تعليل أو لا يدلان بل لا يدل على تعليل نعم تعليل كم لم التعليل لي أو حتى أرى بي الآخر مما ذكر المؤلف المصدر المصدر يكون نائبا عن الفاعل نحو فإذا نفخ في السور نفخة واحدة هنا الشاهد نفخة لو كان في النص لكان مفعولا مطلقا لكن هنا جعل نائب طيب نائب عن الفاعل وذكر غير ذكر غير هذا قيل أن هناك أنا هناك يعني قسما أو نوعا خامسا وهو الجملة قد تجد جملة تكون نائب يعني في محل رفع نائب عن فاعل لكن المؤلف لا باسيته juste on le cite là sans entrer dedans vraiment. J'ai pas l'exemple en tête. Donc ce sont les quatre choses qui font office de naib fa'il. L'asl ou l'aksar ou l'maful bihi. Wa zakarna al-zarf. Wa zakarna al-jar ou al-majrur. Wa zakarna al-masdar. Wa yakoul ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده يعني غالبا اذا وجدت في جمله مفعولا به ثم غيرت صيغه الجمله donc il y a rien qui prend la place qui devient naib fa'il en dehors du mafoul bihi ce qui est le plus fréquent c'est pas mutlakan, c'est pas dans l'absolu. Mais le plus fréquent, c'est maful bi, il est là. En général, c'est lui qui va devenir naïb fa'il. Car certains, comme les kofiyoun, ont permis que autre que lui, tout en étant présent, maful bi, soit naïb fa'il. قال وإن وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما على أنه مفعول به نحو أعطي زيد درهما. À la base, t'aurais dit quoi? T'aurais dit أعطيت زيدا درهما. أعطي أعطى, c'est parmi les verbes qui ont deux مفعول. Donc là, si un monde enlève le fa'il, l'un des maf'oul va devenir naïb fa'il et le deuxième va rester maf'oul. Mais فهمت هذا؟ هذا مما ذكر المؤلف من أحكام نائب فاعل نائب عن الفاعل. كم تسير سبوش دي أحكام دي فاعل. فهذا نكتفي به اليوم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.